بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في القارئ ماذا يفعل إذا ارتج عليه؟ إذا ارتج عليه، إذا انطقها. فصل في القارئ ماذا يفعل إذا ارتج عليه؟ إيش معنى ارتجى؟ اقرأ ذيك. إذا ارتجى على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى، يعني إذا أغلق عليه. ومنه قول ابن مسعود إن السماء مرتجة دون القاطع، يعني مغلقة دون قاطع الرحم في الدعاء، مو مرتجة، مرتجة يعني مغلقة. وهنا إذا ارتجى عليه، إذا ارتجى عليه، ارتجى ارتجى. نعم. إذا ارتجى على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلبس عليه. يعني معنى كلامه إذا شخص وقف عند الآية ما يدري، ما يعلم ماذا بعدها وخارج الصلاة، المعلم أو زميله يعطيه أول الآية التي قبلها، يعني التي وقف عندها، مو الآية التي ما يعرف بعدها. لا، مثلا قال: قل هو الله أحد، وسكت، ما يقول له الله الصمد، يقول قل هو الله أحد، هذه آخر آية قرأتها. نعم. فصل في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية. نعم. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. نعم. يعني له أن يأتي بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، قال الله تعالى ويقول تعالى، والأولى أن يذكره بصيغة الماضي، لأن الله تكلم به وانتهى من الكلام ذلك، كما نص على ذلك بعض السلف. نعم. وروى يعني دائما الشخص الذي سيستدل لو قال الله تعالى فهو أفضل وأولى، ولو قال يقول عز وجل في القرآن ما في بأس. نعم. وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. نعم، هذا من قول السلف، أن بصيغة الماضي أولى. نعم. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة، وفعلته الصحابة من بعد ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى: والله يقول الحق. إيه يقول، بس استدلال هذا بعيد، والله يقول الحق، دائما يقول الحق في القرآن وغير الحق، يعني الله لا يزال متكلما. المصنف رحمه الله أشعري النووي. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قالت: والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله تعالى أعلم. وجاء أيضا قال الله، وإذ قال الله عيسى بن مريم، إذ قال الله، نعم، فيجوز كذا وكذا، نعم، لكن الأفضل، مو بالأفضل، الأولى أن يقال قال، نعم، لأن الله تكلم به وانتهى من الكلام ذاك، الله أعلم.